طيب ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب ماشي حاج علان السلام عليكم. خلاص خليك كلمة في الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. Thank you.

لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغفرون بل نحن Thank you. عليك يا عم. اللهم صل على النبي. الله يوفقك يا عم. فلولا تشكرون أفرأيتم عليك يا عم. نحن جعلنا تذكرة ومساعا للمقيمين فسبح باسم ربك العظيم Thank you. عليك يا عم. الله يفتح عليك يا عم الحاج. نحن جعلنا Thank you. Thank you. بكل شيء